بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. للنصب خمس علامات، عندنا رفع ونصب وخفض وجزم كما ذكر ذلك. قال: للنصب خمس علامات. طبعا للنصب خبر مقدم وخمس علامات متلو مؤخر: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. ثم ذكر التفاصيل. طبعا بالنسبة للفتحة، الفتحة سميت فتحة لأن الفم يفتح عند نطق بها، فتقول مثلا آ آ تفتح الفم، وتقول مثلا باء بالفتح باء. طيب، والكسرة سميت كسرة لانكسار الشفة السفلى، فتقول إي إي. والضمة سميت ضمة لضم الشفتين عند النطق بها، ونحو ذلك. وأما السكون فهي خلو الحرف من الحركة، فهي خلو الحرف من الحركة، لا إلى ضم ولا إلى فتح ولا إلى كسر. والألف ذكر بعد الفتحة الألف، لماذا؟ لأن الألف عبارة عن فتحتين، الألف عبارة عن فتحتين، وأول حرف من حروف الهجائية هو حرف الإيش؟ لا، الهمزة. فتقول همزة باتة، ولا تقول ألف باتة، يعلمون الصبيان غلط، يقول ألف باء. والصحيح الهمزة، همزة همزة باء تاء ثاء، وآخر حرف هو الألف الذي يقولون عنه لام ألف همزة لام ألف ياء، لام ألف ياء اللي قبل الياء، لكن ما هو لام ألف؟ لا لا ياء، يعني همزة باء تاء ثاء إلى آخره. فإذا وصلت آخر أبدلش تقول، ما تقول لام ألف ياء، تقول لا ياء. لذلك يقول علامة الطيبي رحمه الله تعالى، يقول: إذا قيل لك انطق بحرف الألف فقل لا، يعني لا ما هو لا يعني لا يعني هكذا، يعني فقل بين قوسين أو لا. لماذا قالوا لا ولم، طب ليش ما نقول باء تاء، ليش لا؟ لأن اللام اعتمدت على الألف لأن اللام اعتمدت على الألف عند النطق بالتعريف. فمثلا المسجد، هل هنا التعريف في الألف واللام أم التعريف في اللام؟ خلاف بين النحويين، الراجح أن التعريف هنا باللام، يعني المسجد، لكن العرب ما يقولوا، ما يبدأون بساكن، فأتوا بهمزة وصل متمثلة في ألف ومدوها، أبدلوها همزة همزة وصل تمام متمثلة في صورة ألف مدية، فأصبحت تكاية ودعامة للام المسجد المنزل. لاحظ ولا لا؟ فهنا اللام اعتمدت على إيش؟ على الألف في النطق بالألف، لا شيء أشيء لك، اعتمدت الألف على اللام في النطق بها لوجود علاقة مديونية ما بين الألف واللام. فاللام في التعريف مدينة لمن؟ للألف. فلما أردنا أن ننطق بالألف مجردة تمام قلنا لا. وليس هو نطقه، ليس بعض الناس يقول ألف، الألف اسمه ونطقه لا، نطقه لا الباء اسمه ونطقه باء وهكذا. فعليك أن تفرق في الحرف ما بين اسمه وما بين النطق به. الألف اسمه ألف، كيف نطقه؟ لا هكذا. والألف هذه مقدار حركتين، يعني لو أردنا أن نجعلها معادلة رياضية آ زائد آ يساوي آ، فالألف عبارة عن حركتين ينتج لنا ألف، والواو المادية عبارة عن ضمتين أو زائد أو يساوي أو، هذه واو. والياء عبارة عن كسرتين، يعني إي زائد إي يساوي إي. الفتحة والألف والكسرة والياء، الكسر حركة واحدة، كسرتين صارت ياء، وحذف النون معروف. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد، يعني تقول رأيت محمدا، رأيت محمدا، فرأيت فعل وفاعل، ومحمدا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، صح؟ ولقد آتينا موسى الكتاب، الواو ابتدائية استئنافية مبنية على الفتح، واللام موطئة للقسم مبنية على الفتح، وقد للتحقيق مبني على السكون، والقسم محذوف دلت عليه اللام الموطئة، فتقدير الكلام والله لقد، فأصبحت هذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: باللام الموطئة للقسم، وبالقسم المحذوف المتضمن للام، وبقد التي تفيد التحقيق. آتينا آتينا آتا آتينا آتينا فعل ماضي، نعم فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. آتينا، والضمير يرد الأشياء إلى أصلها، فانقلبت الألف ياء، فانقلبت الألف ياء آتينا، والنون ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. موسى، ولقد آتينا موسى، موسى مفعول به أول منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، موسى. الكتاب مفعول به ثاني منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. فالاسم المفرد في الفتحة تكون علامة للاسم المفرد، علامة تقديرية كما في موسى، وعلامة ظاهرة واضحة غير مقدرة كما في الكتاب. فلذلك يقول العلماء مثل شرح ألفية بن مالك لما تقول ضرب موسى عيسى، موسى الإعراب عليه مقدر وعيسى الإعراب عليه مقدر، فلا يجوز لك أن تقدم مفعول الفاعل للاشتباه، يعني دفعا للاشتباه، يعني إذا أردت أن تثبت أن موسى هو الذي قام بضرب عيسى تقول ضرب موسى عيسى، ما يجوز تقول ضرب عيسى موسى على أساس أنك تغير. لكن لو ضرب زيد محمدا وضرب محمدا زيد، هنا أمن الاشتباه صح، لكن في ضرب موسى عيسى هل أمن الاشتباه؟ ما، فلا بد أن نلتزم بالترتيب، فنجعل الفاعل المقدم في المؤخر. وآتينا عيسى بن مريم وقفينا من بعده بالرسل، قفا كذلك، قفا فعل ماضي مبني على فتح مقدر على الألف، ولما أضفنا قفا إلى النون تمام الضمير والتكسير يردون والتصغير يردون الأشياء إلى أصولها فانقلبت الألف ياء قفي نا والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وقفينا من بعده بالرسل وهنا من بعده حرف جر وبعد مجرور بميم على مجرور الكسرة ومضاف ولا في محل جر بالإضافة بالرسل جار ومجرور متعلق بقفينا لأن تقدير الكلام وقفينا وجملة قفينا معطوفة على جملة آتينا وهذه كلها مستأنفة استئنافا بيانيا لا نحويا وقفينا من بعده بالرسل جار ومجرور وآتينا عيسى ابن مريم البينات نفسها عيسى مفعول به منصوب فتحة مقدرة عيسى ابن وابن هذه الأولى هي صفة لعيسى وصفة المنصوب منصوب على فتح ضم الظاهر على فتح الظاهرة ابن مريم وابن مضاف ومريم مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه الاسم لا ينصرف بسبب العلمية والتأنيث ابن مريم وأتينا عيسى من البينات وعيسى ابن مريم البينات إعرابها مفعول به ثاني منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم على اعتبار أن بينات مفردها بينة والبينة مؤنثة تأنيثا مجازيا وجمعها بينات التأنيث المجازي بمعنى الذي ليس له مذكر من جنسه ويقول ليس له آلة يعني والبينات وأيدناه بروح القدس أيدناه أيد فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بماذا؟ لاتصاله بالضمير بناء الدل على الفاعلين أيدناه والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع على الفاعلية والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به معطوف على أوله على أتينا وقفينا وأتينا عيسى وأيدناه لا معطوف على وقفينا والها ضمير متصل مفعول به من الضم بروح القدس جار ومجرور البحر في جر وروح مجرور بالباء مجرور كسرة وروح مضاف والقدس مضاف إليهما ولك في القدس وجهان إما بضم الدال فتقول القدس وإما أن تقول القدس بإسكان الدال والجر المجرور متعلق بقوله تعالى وأيدناه بروح القدس واحتمال أن تقول أيدناه بروح القدس الجملة كلها في موضع نصب الحال والتقدير وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات البينات حال كوننا أيدناه بروح القدس فتكون حال من الضمير في الناء ويحتمل أن تكون حال من الضمير ها على اعتبار حال كونه هو مؤيدا بروح القدس لاحظ فلذلك إذا كانت الجملة هذه حالية فلا يجوز لك أن تبتدئ بها وإنما تصلها بما قبلها وجمع التكسير جمع التكسير هو الجمع الذي يختلف فيه صورة الجمع عن صورة الإفراد فمثلا لو قلت مسلم أضفت إليه واو ونون مسلمون ما تغير شيء لكن تقول طالب في عملية تكسير ونحت ها وجعل طلاب هذا يسمى جمع تكسير إعراب جمع التكسير كإعراب الاسم المفرد قال عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أنا توكيد ونصب المساجد اسم أنا منصوب بالفتح الظاهر على آخره لأنه جمع تكسير وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأين خبر أن الجار والمجرور في قوله لله اللام حرف جر والله مجرور باللام على مجرى كسر الظهر على آخره متعلق بخبر أن محذوف، والتقدير وأن المساجد خالصة لله. فين جبت هذا خالصة؟ اسمه أن المساجد مثلا كبيرة صغيرة ها طويلة عريضة أي شيء، ليش قلت خالصة؟ فين جبت هذه أنا؟ من دلالة السياق، لأن العبادة تكون في إخلاص صح ولا لا؟ فلا تدعو مع الله أحدا. إذا أصبح الجار والمجرور متعلق بخبر أن والتقدير وأن المساجد خالصة لله، فلا تدعو مع الله أحدا، تأكيد أصبح ثاني. وجمع التكسير، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، مثلا قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، وين الفعل المضارع؟ الفعل المضارع في اثنين، نبرح هذه واحدة ويرجع اثنين صح ولا لا؟ فعلين مضارعين. شوف إعرابها الآن، قالوا لن نبرح، قالوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف اللي بعد قالوا ذي للتفريق. قالوا لن نبرح، لن أداة نفي ونصب واستقبال، نبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره، قال لن نبرح. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، طبعا عاد على قوم موسى اللي يعبدوا العجل، لن نبرح عليه على حرف جر تمام مبني على السكون على الألف المنقلبة ياء، لأن الضمير والتصغير والتكسير يردون الأشياء إلى أصولها، والتقدير قالوا لن نبرح علاه عاكفين، فقلبت عليه عاكفين. وعليه الها ضمير متصل مبني على الكسر في محل يعني في محل جر بإيش؟ بعلى، لن نبرح عليه عاكفين. وبعض العرب يبني هذا الضمير على الضم فيقول قالوا لن نبرح عليه عاكفين، ومنه لغة السودانيين قال لك عليه لعله من هذا القبيل، عندما إيش يقول عليه من باب عليه. وقد ورد في رواية حفص ومن أوفى بما عهد عليه الله، على اعتبار أنها لغة من لغتها، قالوا لن نبرح عليه عاكفين، وعاكفين حال منصوب من الضمير نحن، يعني حال كونهم عكوف منصوب بالياء لأنه إيش جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد مبني على الفتح. حتى يرجع إلينا موسى، حتى جارة، حتى جارة، ويرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة مع المضمرة مع حتى، ها، والتقدير إلى أن يرجع إلينا موسى، وأن يرجع منسبك في تأويل مصدر، والتقدير حتى رجوع موسى إلينا. عشان كذا قلنا إيه حتى الجارة، طبعا الجار الحرف الجر ما يدخل على الفعل يدخل على الاسم، بس هنا يعني التقدير حتى أن يرجع يعني حتى رجوعي، فيرجع فعل المضارع منصوب بالفتح الظاهر على آخره، والمؤثر على ذلك أن المضمرة مع حتى، والتقدير إلى أن يرجع إلينا جار ومجرور وموسى فاعل، فاعل يرجع مرفوع بضم مقدر على الألف منع من ظهورها التعذر. والجملة كل هذه الجملة في محل نصب مقول قول، قالوا قولا، يعني قالوا قولا، قولا ايش اعرابها؟ فعل به، فعل به هنا في مقول. ايش القول هذا؟ قولا ذي هي هذا الجمله، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى والى اخره. كل الجمله هذه في محل نصب مقول قول، لان مقول القول دائما يكون قالوا قولا، ما هو هذا القول؟ لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع علينا موسى. والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. فإذا دخل عليه ناصب واتصل بآخره شيء مثلا، يعني كأن يكون مثلا اتصل به اللي هو مثل لن يفعلوا فإن لم تفعلوا واو جماعة، تمام، فيتغير إعرابه أما حذف النون وإما بحذف حرف العلة أو نحو ذلك. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. لا بد لإعراب الأسماء الخمسة بالحروف من شروط. الشرط الأول أن تكون مضافة، إما مضافة إلى ضمير وإما مضافة إلى اسم ظاهر. فتقول رأيت أباك ورأيت أبا محمد ورأيت أباه، وتكون مكبرة يعني أباك. فإن كانت مصغرة رأيت أبيك بأبيك قال أبيك، فتعرب بالحركات. إعراب رأيت أباك واضح إن شاء الله، رأيت فعل فاعل، وأباك مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، وأبا مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. ورأيت أخاك كذلك. وفي القرآن الكريم إن أبانا لفي ضلال مبين، إعرابها إن أبانا، إن على التوكيد ونصب، وأبا اسم إن منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، وأبا مضاف والنا ضمير متصل على السكون في محل جر بالإضافة. إن أبانا لفي ضلال مبين، اللام للتأكيد في حرف جر، وضلال مجرور فيه علامة جره الكسر الظاهر على آخره، ومبين صفة لضلال، وصفة المجرور مجرور إن أبان لفي ضلال مبين صفة لهذا الضلال. والجار المجرور متعلق بخبر إن مرفوع بالضمة، إن أبان لفي ضلال مبين، يعني إن أبان حاله في ضلال مبين. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، في جمع المؤنث السالم يعني وما يلتحق به. مثل ماذا؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إيش إعرابها؟ إن توكيد ونصب. طيب المسلمين اسم إن منصوب بإيش؟ بالياء لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والواو عاطفة. والمسلمات معطوف على المسلمين منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث، والبقية كل عطف. وخبر إن أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما في آخر الصفحة، آخر الآية الطويلة. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، وأما حذف النون فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، يعني تقول رأيت الطالبين. طيب رأيت فعل فعل والطالبين مفعول به منصوب بالياء لأنه إيش؟ مثنى، صح؟ وأما الجدار فكان لغلامين، لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجك رحمة من ربك. وأما الجدار حرف شرط التفصيل، الجدار مبتدأ فكان خبر، فكان لي غلام خبر ولي غلامين يتيمين، كان واسم كان محذوف تقديره كان هو، يعني كان الجدار لغلامين، فاسم كان محذوف دل عليه ما قبله يعني. وأما الجدار فكان هو، فكان الجدار لغلامين، ولغلامين لام حرف جر، وغلامين مجرور باللام وعلامة جره الياء لأنه مثنى، ويتيمين صفة للغلامين لكنه إيش مجرور. في التثنية والجمع، الجمع تقول رأيت المسلمين، فالمسلمين هنا إيش؟ هنا منصوبة مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فتفعل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب حذف النون. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم في سورة البقرة، ولن يتمنوه أبدا، يتمنوه يتمنى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون والتقدير ولن يتمنونه، يعني ما هو تقدير أصل الفعل يتمنونه مثل في سورة الجمعة ولا يتمنونه. والواو ضمير متصل من على السكون في محل رفع فاعل، وإنما أصبحت الواو يعني لو ساكنة هنا فتحنا ما قبل يتمنى لأن أصلا يتمنى، فلما ربطناها بواو الجمع أصبحت يتمنونه. لاحظ. وضابط ذلك إذا كان أصل الفعل المضارع بالياء فإنك تضم قوله، يعني ما يمشي اجمعها يمشون، يمشي يمشون، طيب يسعى يسعون، لاحظ هنا يسعون، سما سما يسمون يسمو، لأن أصل المضارع إيش يسمو بالواو، لما تجعلها بالجمع يسمون، لكن يمشي مضارعها يمشي بالياء يمشون، إذن في الواو والياء تجعلها مضمومة ضمة قبلها، لكن في الألف مثل قلنا إيش يسعى أصبحت يسعون. طيب يرضى يرضون وليس يرضون، يعني هذه تحفظها في الصرف هذه، ها إذا كان مضارعه واو أو ياء فعندما تجمعها تجمعها بالضم ضم قبل الواو مع الواو يرضون يرضون قصدي قلنا إيش يمشون ونحو ذلك. وإذا كان مضارعها آخر بالألف فإنك تجعلها حرف لين، يرضى يرضون، يسعى يسعون، يتمنى يتمنون، ها ولا يلتبس عليك إعرابها مرة، إعرابها هو فعل خمسة لو فإن لم تفعلوا لن تفعلوا. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، قلنا يتمنوه هنا منصوب بلن على من نصب حذف النون، والواو فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب فعل به. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أبدا بما قدمت أيديهم هنا تأكيد على أنها حال منصوبة مع أنها غير مشتقة، لكن التقدير ولن يتمنوه تمنيا أبدا، يعني حال كونهم مستبعدين حال كونهم مستبعدين حصول الموت وأن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. فيكون علامة، وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. نأخذها في الدرس القادم، وصلى نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.